بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل في خلقه، ولا سيما في موضوع النحل. وقد قال الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فكيف جاءت كلمة النحل وقد سبقتها أن اتخذي بياء المؤنث المخاطبة؟ عدنا إلى زمن ليس ببعيد، ما أحد يعرف أن هذه النحلة ذكر أم أنثى. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، هذا مما يدل على أن خالق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. لذلك هذه النحلة مصنفة هي حشرة متفوقة تفوقا كبيرا في بناء البيت وفي تخزين رحيق الأزهار، تخزين رحيق الأزهار. إلا أن هناك شيئا يلفت النظر، لو أن نحلة وقفت على زهرة ومصت رحيقها تدع على هذه الزهرة إشارة إلى أنها قد مص رحيقها. النحلة إذا وقفت على زهرة تمص رحيقها، بعد أن تنتهي تترك علامة على أن هذه الزهرة قد مص رحيقها، من أجل توفير الوقت والجهد. وأن هذه الحشرة النحلة التي تفوقت في تخزين رحيقها وفي بناء بيوتها، تفوقت أيضا في صنع هذه المستودعات للعسل سداسية الشكل. وقد أشار بعض العلماء إلى أن الشكل السداسي لا يدع فراغات بينية إطلاقا بين حجراته، هذا الشكل الاقتصادي. السؤال هنا: من علم هذه النحلة سبل تخزين هذا الرحيق وتخزين هذا العسل وصنع هذا البيت وبناء هذا المستودع؟ من علمها؟ لذلك قالوا إن ألف زهرة تمص النحلة رحيقها كي تصنع قطرة عسل واحدة، بل إن 100 غرام من رحيق الأزهار يصنع قطرة واحدة، بل إن 1 كيلو العسل 1000 غرام من أجل أن يجتمع من رحيق الأزهار ومن معالجته في بطن هذه النحلة يحتاج إلى طيران يساوي 400,000 كيلومتر، يعني حول الأرض 10 مرات. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أما سرعة هذه النحلة وهي غير محملة برحيق الأزهار 65 كيلومتر بالساعة، أما إذا حملت في بطنها رحيق الأزهار فسرعتها 30 كيلومتر في الساعة. أما الملكة تضع 2000 بيضة في اليوم الواحد، مهمتها تفريخ البيوض. وأما العاملات فلهن وظائف كثيرة، من هذه الوظائف أن تكون العاملة وصيفة للملكة. وهناك عاملات حاضنات تربي الصغار، هذا كما يسمى عند النمل قضاع التعليم. وهناك أيضا نحلات تأتي بالماء إلى الخلية، هناك نحلات حارسات. والذي يلفت النظر أن لكل خلية نحل كلمة سر، فإن لم تذكر النحلة التي رجعت إلى خليتها كلمة السر تقتل. والأبلغ من ذلك أن هذه الكلمات تتبدل من حين إلى آخر. مجتمع راقي إلى درجة مذهلة، هذا المجتمع بأمر تكويني من الله عز وجل. هناك نحلات عاملات لتهوية الخلية، هناك نحلات عاملات لتنظيف الخلية، هناك عاملات من النحلات لتلميع الخلية، وكأن كل قطاع من النحل له وظيفة خاصة يتقنها، والتعاون بين هذه النحلات شيء مذهل وشيء لا يصدق. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. شيء آخر، هناك نحلات تستقصي مواضع الزهر فتذهب إلى أماكن جديدة، فإذا عثرت على مواقع ممتازة عادت إلى الخلية كي تبلغ زميلاتها عن هذه الأماكن. فكيف تقنع أو تنقل لزميلاتها النحلات هذه المواقع؟ قال هناك رقص ترقصه النحل، كل رقصة تبين الكثافة والمسافة، الكثافة والمسافة. لو تتبعنا آيات الله الدالة على عظمته في النحل لوجدنا العجب العجاب. ومرة ثانية، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وليت البشر يتعاونون كما يتعاون النحل. لذلك قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. قال العلماء قالوا البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة، والمجتمعات الآن القوية يتعاونون فيما بينهم، وبينهم 5% قواسم مشتركة، والمجتمعات المتخلفة يتقاتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة. لذلك قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والبر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة. فهذه المعلومات الدقيقة عن النحل دليل على عظمة الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرفه تفكر في خلق السماوات والأرض، تفكر في هذه الحشرات الراقية. إن أردت أن تطيعه طبق أمره ونهيه. لذلك هذه الدلائل العظيمة على عظمة الله لا بد من أن تكون مدخلا لنا إلى الله عز وجل، معرفة وطاعة وتوبة وإنابة وبذلا وعطاء. والله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.